يذكر المؤلف رحمه الله الشروط التي لا بد منها للصلاة، فمنها ما هو قبلها، ومنها ما هو مقارن لها. نعم. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. هذا تعريف للشرط الذي هو واحد شروط الصلاة. شروط جمع شرط. والشرط ما هو؟ قال هو ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. هذا تعريفه في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء. وأما تعريفه لغة فالشرط هو العلامة في لغة العرب. الشرط العلامة. يقول الله جل وعلا عن الساعة: حتى إذا جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وتعريفه في الاصطلاح ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. إيضاح التعريف: ما لا يوجد المشروط مع عدمه. من شروط الصلاة الوقت. لو صلى الظهر قبل الوقت فهل تعتبر صلاة صحيحة مسقطة للواجب؟ لا. من شروط الصلاة ستر العورة. لو صلى المرء وعورته بادية ظاهرة وهو يستطيع سترها فهل تصح صلاته وتكون مسقطة للواجب؟ لا. هذا معنى قول المؤلف ما لا يوجد المشروط مع عدمه. يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط. من شروط صحة الصلاة الطهارة. لو صلى بدون طهارة مع القدرة على الطهارة فهل تصح صلاته؟ لا. لماذا لا تصح صلاته؟ لعدم وجود شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة. هذا معنى قوله ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. ولا يلزم أن يوجد المشروط عند وجود الشرط. رجل متوضع ومتهيئ للصلاة فهل يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة؟ دخل الوقت هل يلزم من دخول الوقت وجود الصلاة؟ تطهر هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا. ولا يلزم أن يوجد عند وجوده فقد يتطهر المرء ولا يصلي. وقد يدخل الوقت الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة ولا يصلي. فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط. نعم. شروطها أي ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها. إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريم. شروطها أي شروط الصلاة، ما يجب لها قبلها، يجب تحققه للصلاة قبل أن يدخل فيها، يعني شروطها متقدمة عليها. إلا النية فالأفضل مقارنتها لتكبيرة الإحرام. الوضوء يتقدم على الصلاة، ستر العورة يتقدم على الصلاة، دخول الوقت يتقدم على الصلاة، وهكذا. شروطها قبلها أي تتقدم عليها. إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريم، يعني حينما يكبر تكبيرة الإحرام يكون مستحضرا للنية بقلبه لا بلسانه، مستحضرا للنية بقلبه، هو حينما يرفع يديه ليكبر تكبيرة الإحرام ويقف في الصف إن كان مأموما، أو يتقدم الجماعة إن كان إماما، أو يتهيأ للصلاة للوقوف بين يدي الله إذا كان منفردا، ماذا يقصد بهذا الفعل؟ يستحضر النية. النية ماذا يصلي؟ الظهر مثلا، يقول نسيت نويت صلاة المغرب؟ لا، يستحضر حينما يقف متهيئا للصلاة أنه يريد أن يصلي الظهر أو يصلي العصر أو يصلي المغرب بقلبه، يستحضر النية عند تكبيرة الإحرام. وهل يتلفظ؟ لا. هل يصح التلفظ بالنية؟ يقول نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر 4 ركعات أو 3 ركعات أو ركعتين أداء كما يفعل بعض الناس، لا، كل هذا منكر وهذا بدعة ولا يجوز. ما نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا نقل عن أحد من الأئمة الأربعة المعتد بهم، ما نقل عن واحد منهم التلفظ بالنية وقت الصلاة. وربما فات على بعضهم فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام، وربما تردد حتى فاته سماع قراءة الفاتحة، وربما مع بعض الموسوسين فاتته الركعة الأولى وهو يحاول أن يتلفظ بالنية ويرددها ويكررها، وهذا جهل، تلاعب من الشيطان يتلاعب بالعبد ليصرفه عن طاعة الله وليدخل عليه الشك فيها والغفلة عنها وعدم الاهتمام بها. فالتلفظ بالنية كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدعة، والبدعة ما أحدث في الدين على غير مثال سبق، على غير سنة، لأنه لا اختراع في الدين. العادات للناس أن يجددوا، يزيدوا، ينقصوا، يغيروا، وأما العبادات فهي توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيها ولا ننقص، قد أتم الله لنا الدين. والزيادة شقيقة النقص، الزيادة في الدين مثل النقص، بل أشد إثما من النقص، لأن النقص معصية والزيادة بدعة، وصاحب المعصية غالبا إذا من الله عليه بالتوفيق تاب وأناب، وصاحب البدعة والعياذ بالله كثيرا ما يحرم من التوبة، لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا على جهل وضلال، على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله حقيقة من قلوبكم صادقين مخلصين فاتبعوني، اتبعوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. إذا أردت أن تتقرب إلى الله فتقرب إليه بحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تجد في الدين ما ليس منه، لا تقول هذه بدعة حسنة، ليس هناك بدعة حسنة أبدا. كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. من الذي يقول هذا القول؟ الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الناجي السالم، ومن حاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك وظل ضلالا مبينا، حتى وإن اجتهد في العبادة. لأن النصارى ظلوا بسبب ماذا؟ كانوا يعبدون الله على جهل وضلال، ما أخذوا بشريعة الله، وإنما عبدوا الله على جهل وضلال، فضلوا عن الصراط المستقيم. وكما قال بعض السلف رحمهم الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود عندهم علم فأعرضوا عنه ولم يعملوا به، فغضب الله عليهم ولعنهم. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى عبدوا الله على جهل وضلال، فمن تعبد الله على غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال. من تعبد الله على غير الشريعة، على غير السنة، فهو ضال، وإن اجتهد وتعب ونصب فتعبه لا قيمة له، بل ضرر عليه في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ عاملة خاشعة، وجوه يومئذ عاملة ناصبة، فهي عاملة تعمل لكن على جهل وضلال، مجتهدة ناصبة تاعبة لكن على ضلال. فالواجب على من أراد نجاة نفسه أن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر البدع المهلكات التي تهلك صاحبها. فالتلفظ بالنية بدعة، يأثم المرء بذلك ولا يؤجر، ولا يصح للمسلم أن يقلد في دينه شخصا مهما كان في خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ عمن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذر أن تأخذ عمن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقدوة والإمام والمقتدى به هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله. إذن عرفنا أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة في الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بالنية، ولا الصحابة، ولا نقل عن أحد من الأئمة الأربعة، ولا نقل عن أحد من السلف المعتد بقولهم ورأيهم. فالتلفظ بها خلاف السنة وهو بدعة. ويجب استمرارها أي الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان. ويجب استمرارها، ما هي الشروط؟ شروط الصلاة. يجب استمرارها فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان. الأركان تقضي وتنقضي شيئا فشيئا، والشروط تستمر قبل الصلاة وحتى تنتهي الصلاة. خذ على هذا مثال الوضوء، الطهارة شرط من شروط الصلاة. توضأ قبل الصلاة ودخل فيها وصلى ركعة أو ركعتين أو ثلاث، والصلاة رباعية، ثم أحدث انتقض وضوءه، هل تصح صلاته؟ لا، لأن الطهارة ما استمرت حتى تنقض الصلاة. لبس ثيابه ودخل في الصلاة، ستر عورته ودخل في الصلاة، في أثناء الصلاة خلع لباسه وانكشفت عورته، هل تصح صلاته؟ هو دخل في الصلاة ساترا للعورة، لكنه في أثناء الصلاة انكشفت عورته، هل تصح؟ لا، ما تصح، لأنه يلزم استمرارها، استمرار الشرط فيها. بخلاف أركان الصلاة، فأركان الصلاة تنقضي شيئا فشيئا. مثلا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، أتى بها في أول ركعة عند دخوله الصلاة، هل يلزم أن يأتي بتكبيرة الإحرام باستمرار حتى يسلم؟ قراءة الفاتحة في الركعة الأولى ركن من أركان الصلاة، هل يلزم استمراره بقراءة الفاتحة؟ لا، إذا كملها انتهت الركعة الأولى، ركعة وانتهت. فالأركان تنقضي شيئا فشيئا، بخلاف الشروط فهي يلزم أن تستمر من أول الصلاة إلى آخرها. وهذا فرق من الفروق بين الأركان والشروط. منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة. نعم. إلا التمييز في الحج، ويأتي ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، هذه ثلاثة شروط من شروط الصلاة، وهذه الشروط مشتركة في كل عبادة من العبادات. هل تصح الصدقة الزكاة من غير المسلم؟ هل تصح الصدقة من مجنون يخرج من ماله ويرميه أو يعطيه لغيره؟ هذا عطاء مجرد عن النية، ما في نية. فالإسلام والعقل والتمييز شروط في كل عبادة، سوى التمييز في الحج فلا يشترط، ومثله العمرة. الإسلام لو صام كافر هل يصح صيامه؟ لا. لو صام وأكثر من الصيام ما نفعه، لأنه فاقد لشرط من شروط صحة العبادة وهو الإسلام. لو صام المجنون هل يثاب على صيامه؟ لا، لأنه فاقد لشرط من شروط صحة الصيام وهو العقل. لو صوم الصبي الصغير ابن سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات، صومه أبوه أو أمه، هل يثاب على هذا الصيام؟ لا، لأنه فاقد للتمييز، ما عنده تمييز، ما يميز العبادة. إذن هذه الشروط الثلاثة مشترطة في كل عبادة سوى التمييز في الحج والعمرة فلا يشترط. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، يعني دليل أنه صغير، رفعته بيديها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، والعمرة حج أصغر. والصبي ولو كان ابن يوم، الرضيع ولو كان ابن يوم ولد فأحرم به أهله، صح حجه وصحت عمرته، لأنه لا يشترط للحج تمييز. ويأتي بيان ذلك في شروط الحج. يقول ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب ها هنا، يعني هذه الشروط الثلاثة الإسلام والعقل والتمييز من شروط الصلاة ما ذكرها كثير من الفقهاء من شروط الصلاة. ولو قيل لهم لما لم تذكروها في شروط الصلاة قالوا هذه الشروط الثلاثة مشترطة في كل عبادة، لا حاجة إلى أن نذكرها من شروط الصلاة لأنها مشترطة في كل عبادة، الصلاة وغيرها إلا ما استثني. نعم. ومنها الوقت، قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبرائيل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. منها أي من شروط الصلاة الوقت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، والذي فرق الله به بين الحق والباطل يسمى الفاروق، لأن الله جل وعلا فرق به بين الحق والباطل، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر طريقا أو فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كان الشيطان يخافه خوفا شديدا ولم يجد فيه مهما ولا مدخلا لقوة إيمانه رضي الله عنه وصلابته في الحق، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقبح الله وأخزى من يسبه أو ينال منه، وهو خير الأمة بعد النبي وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، لا تصح الصلاة إلا في وقتها، ولهذا قال بعض العلماء: من ترك الصلاة متعمدا حتى فات وقتها لا يصح أن يقضيها ولا تقبل منه، ما دام ضيعها عمدا فلا تصلى. فالله جل وعلا جعل للصلاة وقتا محددا يبدأ من كذا وينتهي بكذا، وتوعد جل وعلا بالوعيد الشديد من تساهل في الصلاة وتغافل عنها حتى خرج وقتها، فقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفسر ساهون بمعنى يؤخرونها عن وقتها، فلا يصلونها إلا بعد خروج وقتها، فهؤلاء متوعدون بهذا الوعيد الشديد، يصلون لكنهم ساهون غافلون عن الصلاة، لا يؤدونها في وقتها الذي فرض الله جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله: وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس. الله جل وعلا كما تقدم لنا فرض على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ليلة عرج به إلى السماوات العلى، فرضها 50 ثم خففها جل وعلا عن عباده إلى 5، وقال: هي 5 بالفعل و50 بالأجر. ليلة المعراج، ثم نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك اليوم الذي كان في ليلته العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبين جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة ووقتها، وصلى به يومين: اليوم الأول في أول الوقت في الصلوات الخمس، بدأها بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، صلى به في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال له: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك. حديث جبريل مشهور الذي أما فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له الصلاة، وكذلك ورد أحاديث كثيرة في تحديد الوقت. وجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل معنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، وصلى في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر وقتها، وقال الوقت كما رأيت أو كما صليتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. فالوقت سبب وجوب الصلاة، الوقت سبب للوجوب وشرط للصحة، سبب للوجوب. لو حاضت المرأة قبل دخول وقت صلاة الظهر فدخل الوقت بعد ذلك وهي حائض، فهل تجب عليها الصلاة؟ لا. حاضت المرأة قبل بعد صلاة بعد أذان الظهر بعد دخول الوقت وقبل أن تصلي، في هذه الحال وجبت عليها الصلاة أم لم تجب؟ تجب عليها. ومتى تقضيها؟ بعد طهرها، لأنه دخل الوقت وهي مخاطبة للصلاة، فحاضت فلا تصلي، فبعد طهرها تقضي تلك الصلاة التي وجبت عليها. فدخول الوقت سبب للوجود. مات قبل دخول الوقت أو جمع قبل دخول، سقط التكليف قبل سبب الوجوب. فالوقت سبب للوجوب وشرط لصحة الصلاة. لو صلى قبل الوقت بدقيقتين أو بخمس دقائق هل تصح صلاته؟ لا تصح، لأنه سبب لصحة، شرط لصحة الصلاة. فالوقت سبب الوجوب لأنها تضاف إليه، فيقال صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب. متى تجب؟ بدخول وقت الظهر ودخول وقت العصر ودخول وقت المغرب وهكذا، لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. كلما تكرر هذا الوقت وجبت عليه الصلاة. إذن فالوقت شرط لصحة الصلاة وسبب لوجوبها. إذا دخل الوقت وهو من أهل وجوبها وجبت عليه، فإن دخل الوقت والمرء من غير أهل الوجوب فلا تجب عليه. دخل الوقت والمرأة حائض فلا تجب عليها إلا إن طهرت في أثناء الوقت. دخل الوقت والمرء مجنون لا تجب عليه إلا إن صحى وزال جنونه قبل خروج الوقت، فهو سبب للوجوب وشرط للصحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.